إلى السماء الدنيا، إن الله ينزل إلى السماء الدنيا. نعم. بقيل الليل. نعم. هناك العلماء طبعا الأشعريين يقولوها، يقول الله ينزل بقدرة استجابة الدعاء. بينما احنا نعرف أهل نجد الحجاز يقول أن الله ينزل بذاته. طب بتعرف من مكان والله لا يحفظ المكان، كيف نوضح من هذا الشيء؟ أولا ما أريد لك أن تنسب هذه العقيدة للنجديين، لأنك أولا تخالف التاريخ، وثانيا بتنزل من قيمة هذه العقيدة الصحيحة حينما تخص بالنجديين. هو أنا عني أقصد الآن. بالله. أصل الضلال الافتراق الإسلامي في هذه القضية هو تشبيه الخالق المخلوق. وقلنا الله في العلو المطلق حيث لا مكان ليس فيه مفهوم كل. إذن الخطأ ينشأ من أول يسموها بالشام زحلقة، شو نسميها باللغة العربية؟ أول انحراف بالجل القدم هو الجل. الخطأ من أول جل ما بعد ما كل زلات تسرى. أول جل في هالموضوع هو توهمهم علماء الكلام أشرنا إليه أنه يلزم من القول بأن الله على العرش استوى أننا جعلناه في مكان وبالتالي حصرناه. لكن المنطق والشرع في أن واحد حينما يفكر الإنسان بعقل ومنطق يثبت أن فوق العرش لا مكان، لأن العرش آخر مكان كيفية مجهولة. فلما بيفهموا من أو بيستلزموا من إيماننا بأن الله على العرش استوى أننا جعلناه في مكان، الله منزه أنا بقول معهم الله منزه. لكن القضية بالعكس، الذين يؤمنون بأن الله على العرش استوى ينسبون إلى أنهم جعلوه في مكان من الذين أنكروا علو الله وجعلوه في كل مكان. بناء على هذا الخطأ الأول وهو استلزام أشياء هي عين الخطأ وسببه تشبيه الخالق بالمخلوق، إذا تذكرنا هذه الحقيقة وتذكرنا أن الله عز وجل وضع لنا مبدأ الإيمان به وبصفاته، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء تنزيه وهو السميع البصير، إثبات بصفتين صفات الكمال وهو السميع وهو البصير. فإذا قلنا إن الله سميع نقول طرف الآية الأول ليس كمثله شيء، أي سمعه بصره سواءه. نجي الآن ينزل الله في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فيقول في الآخر ايش في هذا؟ انت يعني تنقل عن علماء الكلام يقولوا ان الله لا ينزل، هذا يساوي قولهم الله ليس على العرش استوى. لماذا انكروا ان الله على العرش استوى؟ لانهم فهموا اننا اذا قلنا عرش استوى جعلناه ايه؟ كذلك هنا حينما يقفون امام الحديث، وهذا حديث متواتر كما خرجته بنفسي، يتوهمون ان نزول رب العالمين الى سماء الدنيا كنزول الملك من عرشه الى ارضه، او من عالي عرشه الى طابق الارض وهكذا. ايش يقولون؟ فاذا نحن اثبتنا ما اثبت الله ونزهنا الله كما نزه نفسه، كما في الآية السابقة أثبتنا له السمع والبصر وقلنا ليس كمثله شيء، أثبتنا له النزول وقلنا ليس كمثله شيء. أي إشكال في هذا؟ السماء الدنيا هي ما أثبت لها من أمر هو على ما يلقم جلالك، بس اللف كيف شبه في واحد من الجاوب نعرف الأثر اللي أشار إليه أخونا هنا أبو حامد، معروف هذا الأثر بردو كل جماعة. جاء رجل إلى مالك وقال يا مالك الرحمن على عرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم، أي هو والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، أخرج الرجل فإنه مبتدع. إذن الرجل يسأل عن الكيف وهذا ضلال، ومالك من أهل الهدى والسنة فيقول الاستواء معلوم يعني استعلاء لغة، فالله له صفة العلوم كما نقول سبحان ربي العظيم. كيف لا يجوز هذا السؤال؟ وكما يقولون جميعا كل ما خطر في بالك فالله إله ذلك، لأنه هو الخالق نحن مخلوقين ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فلما نسمع هذا الحديث ينزل الله إلى آخره ما لا سيزيد في بالنا شيئا من ذلك، لأنه نحن نسأل عن نزول نعرفه لذواتنا المخلوقة العاجزة المريضة الضعيفة، أما نزول الخالق سبحانه وتعالى كيف يمكننا أن نعرف؟ ثم بعض العلماء ضربوا مثلا مقربا وهو الشمس في عالي سماها فهي تنزل إلى الأرض، لكن كيف نزولها؟ أنا نشاهده لا ينزل الجرم توحر معه، لكن ينزل شيء فهو نورا. فإذا قال قائل مما نشاهده نزلت الأرض الشمس أو دخلت الشمس إلى الغرفة، وهذا استعمال إيه؟ عربي معروف تماما. هذا عن نفسي شيء يشاهده يلبسه تقريبا، وهذا آية من آيات الله عز وجل. هذا في خالق والقدير والشمس والقمر، ما في إمكاننا أن نتساءل قبل أن نفهم وأن نكيف كيفية وجود الله عز وجل. الدافع لهم إلى التأويل الذي أشرت إليه وهو باطل كما سأذكره هو تصورهم أن نزوله كنزول البشر، أما أن هذا التأويل باطل فهو قال تنزل إيش رعد بالثلث الأخير من الليل سبحان الله. هذا يسبق عليه قوله تعالى في غيرهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أخذوا الطرف الأول من الحديث وتركوا تتمته. الحديث يقول ينزل الله في كل ليلة إلى السماء الدنيا الثلث الأخير من انتهى الحديث؟ ما انتهى. طيب ينزل قال فيقول فيقول ألا هل من داع فأستجيب له، ألا هل من مستغفر فأستغفر له، ألا هل من سائل فأستجيب له، ألا كذا ألا كذا حتى يقول رحمة الله التي تقول الله هو الذي يقول، بل الله هو الذي ينزل يا جماعة. اتقوا الله، آمنوا بكلام الله وكلام رسول الله، وسلموا تسليما، فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت وسلموا تسليما. قال رسول الله ينزل الله يقينا. كيف؟ ما ندري كيف. هل أحد يدري ذات الله التي نؤمن بها؟ لا أحد يدري.